الليل ذلك السواد الكالح والساتر الفاضح يبث فيه المهمومون شكواهم ويبوح السارون بنجواهم. الليل الذي خاطبهم رؤى القيس ليقصر ما زال يطول على كل ذي حزن، وليس لصاحب الهم إلا فارج الكرب سبحانه، يزيل سجف الليل ليخرج شعل النهار. أنا لجليل ليلي مملي يوسوس الوسواس لمس مسايا، لمن ذكريات ذكرني أخذت بزوي الزوايا زوايا. أما تسلى من سجن بك تسلي من هاجس الله هاش ينهش حشايا، من خوفتي من واحد حابل اللي بالمصيدة قدام ولا ورايا، من هادم اللذات كل يذلي واللي وراهم البلا هو بلايا. ولا عنايا انا لجليل ليلي مملي يوسوس الوسواس لمس مسايا، لمن ذكراني اخذت بزوي الزوايا زوايا. ولحد من ادناد وتي فازع لي منظور دام مير عند النهايا، ما تنفع الفزعات بساعة اللي ما من ورانا للمحامي حمايا. أهملت في تحليل من لا يحلي وملبدا بغيوم ذنب سمايا. اللي حبل ابو يا آدم حبل يلي قبل تدعى تقبل دعايا. وسواس لمس مسايا، لمن ذكرى ذكريات تنكرني أخذت بزوي الزوايا زوايا. واللي يشوف الضائع يستدلي والتمادي بالمعاصي صايا، الويلي لفاك انزني من عتلي حكمة حكيم محكم فيه مايا. والرابح اللي ثلث ليلة يصلي ثلثين ليلة نوم ولا قرايا، واحد من هذا البادي أمثال المعاصي يهداه. وسوس الوسواس لمس مسايا، لمن ذكريات تذكرني أخذت بزوي الزوايا زوايا. يالله تنطف يا لطيف وتحلي والفايت اللي فات تجبر عزايا، في موقف ما فيه ظل يظلي ولا حماك ماك ما له حمايا. أنا لجليل ليل مملي يوسوس الوسواس لمس مسايا، لمن ذكرى